بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا فيه بأداء وإعطاء مادة جميلة يبقى أثرها في الأذهان ويستفيد منها العاقل في مجريات حياته. نتكلم في هذه الحلقة عن موضوع انتشر بين الناس، ولا شك أن انتشار مثل هذه الآفات مما يدمر المجتمعات، موضوع الرشوة وموضوع الدين الذي يجعل المرء ينتقل من جانب العدالة إلى جانب الفسق أو التعدي على حقوق الآخرين. الرشوة إذا انتشرت في مجتمع تغيرت كل محاسنه وكل علاماته التي يكون متميزا فيها، والتي إذا اتصف بها تقدم على غيره من المجتمعات. وتصعب مسألة الرشوة ويبين أثرها أكثر إذا كانت في مجتمع قد أنعم الله عز وجل عليهم بالنعم، أو أن يكون عندهم من الرواتب والحقوق والمستحقات ما يعفهم عن مسألة الرشوة، ومع ذلك تنتشر بينهم، فهذا إذان بالهلاك، لأنها إذا انتشرت بين الفقراء سينكرها كل عاقل ويرى أنها تعد لأمر من أمور الدين، لأنها تنشر الفساد والآفات واختلال الموازين. فكيف إذا انتشرت بين بعض المجتمعات التي فيها الخير وقد أغدق الله عز وجل عليهم بالنعم؟ ولذلك إذا رأوا شيئا من تغير الأحوال فلتعلم أن ذلك بسبب أفعالهم، حتى وإن شكى بعض الناس جور الحكام أو أنهم قد نقصوا عليهم أو أنهم على الأقل تغيروا عليهم، فليعلم العاقل أن ذلك بفعل الأيدي، وأن الله عز وجل يجازي الناس بمثل أفعالهم، كما قال الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، أي أنه بسبب ظلمه يأتيه من يظلمه، بل إنه من رحمة الله عز وجل أن من رأى فساد الشعوب وطغيانهم يرى أن ما أعطوا من الحكام الذين يسوسونهم حتى وإن نقصوا عليهم هو في الحقيقة أقل مما يستحقون من العقوبة، ولكن رحمة الله عز وجل أوسع. الرشوة دمار، وهي أنك تعطي إنسان شيئا من المال أو أنك تبذل له جاها من أجل تغيير حق، من أجل أن تحصل على شيء ليس لك، أو أنك تزيل الحق من شخص إلى شخص، أو أنك تخالف الأنظمة التي يضعها الحاكم من أجل تنظيم حياة الشعوب، فإن هذا يدخل في الرشاوة. ولا نظن أن مسألة الرشوة هي فقط أنها تكون بين الأشخاص بحيث يرشي شخصا حتى يأخذ حقا ليس له، بل حتى وإن كان الأمر في الأمور العامة التي يقننها الحاكم من أجل سياسة الشعب ومن أجل النظام، لو جاء رجل وأعطى رشوة من أجل أن يغير شيئا من هذا النظام أو أن يخالفه، فإن هذه معصية من باب الرشوة ومن باب مخالفة الحاكم في الأمر الذي ليس فيه معصية لله عز وجل. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إنذار خطير لصاحب الرشوة، حيث قال: لعن الله الراشي والمرتشي. الراشي هو الذي يعطي والمرتشي هو الذي يأخذ، فإن هذا كله من عموم الدخول في هذا الحكم، وهو مسألة اللعن، وهو الطرد من رحمة الله عز وجل والإبعاد عنها. ولذلك كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يحذر عماله من تولية اليهود، لأنهم كانوا معروفون في مسألة أخذ الرشوة وأكل أموال الناس بالباطل وأخذهم الربا، وقد نهوا عنه، وهذا أمر معروف في خلقهم، فمن اتصف في مثل هذا الخلق من أهل الإسلام كانت فيه صفة من صفات أولئك القوم الذين لعنهم الله عز وجل في كتابه. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا تولوا اليهود والنصارى، فإنهم يقبلون الرشا ولا يحل في دين الله الرشا. وقال بعض الحكماء تعليقا على هذا القول: وأصحابنا اليوم أقبل للرشا منهم. لذلك إذا رأيت اختلال الموازين في بلد من البلدان فاعلم أن للرشوة دورا عظيما في ذلك، وأن اختلال الموازين وانتشار الظلم كله يكون من هذا الباب، وهذا الباب باب خبيث جدا، يغير الناس ويغير قلوبهم حتى إن الناس الذين يعيشون في بلد واحد كالأخوة وحقوقهم واحدة، والذي يفترض أنه يرحم بعضهم بعضا لأن المصير واحد والهدف واحد، ويسيرون كالراكب على السفينة في ذلك البحر المتلاطم، تجد أنه يدخل بينهم الخلل، ويدخل بينهم الابتزاز، ويدخل بينهم تغير النفوس بسبب ما قد دفع من هذه الرشوة التي إذا تفشت دمرت المجتمع. وللأسف الشديد أن هذا من دناءة النفوس، فإنك تسمع عن بعض الناس مع أن الله عز وجل أعطاه